تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والعدوان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية الأولى من سورة المائدة. لما اشتملت سورة النساء على عدة عقود كالأنكحة والصداق والحلف اليمين وينها؟ سورة إيش؟ اليمين في سورة المائدة وغيره. آيات اليمين في أكثر من أي أكثر من سورة؟ البقرة. أيوة. طيب وين آية في سورة النساء تتضمن الحلف؟ الآن كاتبين كالأنكحة والصداق والحلف. كأن احنا خلطنا. ايوه هذا ما يصير. لأن الحلف مذكورة من ضمن الأمثلة على على العقود. طيب في النساء عن المعاهدات نعم الذي يصنعه. وعليكم السلام. أو جاءوكم حسنة صدورهم. هذه الثلاثة يصنع المعاملة. إذا بس نشيل الحلف. الحلف. لما اشتملت سورة النساء على عدة عقود كالأنكحة والصداق والمعاهدة والأمان وغيرها، جاء الأمر بالوفاء بالعقود عموما في أول سورة المائدة التي بعدها. وكذلك فقد مهدت سورة النساء لتحريم الخمر وحرمتها سورة المائدة البتة. وكذلك أتمت سورة المائدة ما ورد في سورة النساء. هذه ما هي، هذا الكلام ما نذكره في الآية الأولى، هذا نذكره في مقدمة السورة. إذا نعيد من أول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة المائدة ومناسبتها لما قبلها. لما اشتملت سورة النساء على عدة عقود كالأنكحة والصداق والمعاهدة والأمان وغيرها، جاء الأمر بالوفاء بالعقود عموما. طيب، لازلنا في موضوع العقود التي تناولتها سورة النساء. إيش العقود؟ أمثلة على العقود التي تناولتها سورة النساء. لما تكلمنا، لما قرأنا من بصائر ذوي التمييز للفيروزبادي في موضوعات سورة، ذكرنا موضوعات التي في سورة النساء، العقود، أمثلة على العقود التي في سورة النساء، والعقود وأمثلة على العقود التي بين العبد وربه، والعبد ونفسه، والعبد وغيره من العبيد. هنا أتينا بأمثلة على العقود، قلنا مثلا الأمثلة على العقد الذي بينه وبين ربه كالنذر، طبعا عقد التوحيد عموما. بعدين قلنا العقد الذي بينه وبين نفسه كالنذر والعتق. بعدين قلنا الأمثلة على العقود التي بينه وبين غيره كالبيع والإجارة إلى آخره. قبل هذا تكلمنا على أمثلة على العقود في سورة النساء. وش هي أمثلة العقود التي في سورة النساء؟ ما هي؟ في مثلا شيء عن الوصية الوديعة، فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الوصية سورة النساء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات في أي سورة؟ طيب هذه تعتبر يعني دليل على الوديعة وغيرها يعني، بس يعني أشهر الأمانات الوديعة. طيب غيره الوصية، إن الله يوصيكم في يوصيكم الله في أولادكم، هذا الميراث، بس تتضمن من بعد وصية طبعا ذكر كثير بس. أيوة فأنا قصدي إنه هذه تصلح أمثلة على العقود التي في سورة النساء. يعني هل يقال الدية عقد؟ هذا أداء الدية يمكن يدخل في الأمانات، نتكلم على العقود. يعني الآن نبغى نرجي بالرابط بين سورة المائدة المفتتحة بالعقود وبين سورة النساء، فالرابط هو أن سورة النساء اشتملت على عدد من العقود، فجاءت سورة المائدة في أولها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تمام؟ بس خلاص الآن يعني جبنا 6 أمثلة تكفي. لأنه ذكرنا 3 علاقات تقريبا، ذكرنا موضوع العقود، العقود اللي في أول، العقود اللي في النساء، والأمر بالوفاء بالعقود عموما في أول المائدة، وذكرنا أن تحريم الخمر موجود في سورة النساء أوله مبدأه يعني وحسمه ونهايته في سورة المائدة، وذكرنا أن سورة النساء فيها الرد على أهل الكتابين، وسورة المائدة كذلك. لكن ذكرنا ملاحظة أن سورة المائدة اختصر فيها الكلام ضد اليهود، لأن كانت آخر من أواخر ما نزل في المدينة، فكان شأن اليهود في المدينة قد اضمحل تقريبا انتهى، وبدأت التشعبات أو بدأت التداخلات مع النصارى، معركة تبوك مؤتة وتبوك وغيرها. ففي سورة المائدة في توسع في الكلام ضد النصارى واختصار في الكلام ضد اليهود، سورة النساء كان فيها ضد اليهود والنصارى، البقرة أكثرها في اليهود والنصارى، وآل عمران أكثرها في النصارى، يعني البقرة أكثرها في اليهود وآل عمران أكثرها في النصارى، والنساء فيهما معا. في المائدة اختصر الكلام عن اليهود وصار في النصارى أكثر، لأن سورة المائدة كانت في آخر العهد ليش؟ المدني، آخر يعني آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمر اليهود قد اضمح يعني خلاص، بنو قينقاع والنضير وبنو قريظة وكل التصفيات حصلت، وفتح خيبر وإجلاء اليهود من المدينة خلاص. لكن الآن بدأ التشعب، بدأ التداخل مع النصارى، معركة مؤتة، معركة تبوك، غزوة تبوك، هذه كلها موجهة انفتاح ضد النصارى. ولذلك في آيات سورة المائدة نجد أن الرد على النصارى، مناقشة النصارى أكثر من اليهود. والقرآن كما قلنا ماشي القرآن مع الأحداث، نزوله مع الأحداث مواكبا للوقائع الموجودة عند نزوله. فسورة البقرة لما نزلت كانت من أوائل ما نزل في المدينة، فكان النقاش مع اليهود قائما، وكانت المناظرات وكانت المواجهات يعني قوية جدا. لما جاء وفد نصارى نجران جاءت أول 80 آية من سورة النساء، يعني في النصارى كلام طويل. النساء اليهود والنصارى معا تناولتهم السورة، يعني نقول بشيء بدرجة متقاربة. المائدة انحسار في الرد على اليهود، وتوسع في الرد أو أكثر من في الرد على النصارى، لأنها يعني عكس البقرة. البقرة من أول ما نزل في المدينة، المائدة آخر ما نزل في المدينة، يعني ممكن نقول أول 7 طوال طبعا غير أنعام مكية، يعني البقرة من أول ما نزل في المدينة، لأن فيها ذكر تحويل القبلة وفيها ذكر كلام مناقشة الرد على اليهود وشبهات اليهود وتاريخ اليهود، يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل. طيب إذا هذه كانت يعني 3 نقاط ذكرناها في العلاقة بين النساء والمائدة. عليكم السلام ورحمة الله. قال معنا الأنعام أطول منها. يقول وقد جاءت هذه الصورة في مصحف قبل صورة الأنعام، لأن الصورة مع أن صورة الأنعام أكثر منها عدد آيات، لعل ذلك لمراعاة اشتمال هذه الصورة على أغراض تشبه ما اشتملت عليه صورة النساء، عونا على تبين إحداهما الأخرى للأخرى في تلك الأغراض. وقد احتوت هذه الصورة على شريعات كثيرة تنبئ بأنها أنزلت لاستكمال شرع الإسلام، ولذلك افتتحت بالوصايا بالوفاء بالعقود، أي بما عقده الله عليه حين دخوله في الإسلام. ثم ذكر حوالي 30 أو 40 ما احتوت عليه من هذه الصورة موضوعات. هذه ذكرناها في المقدمة. شوف المقدمة ما جبناها اليوم. المقدمة كتبناها وقرأناها المرة الماضية، صح؟ وفيها موضوعات السورة، فيها موضوعات السورة حتى ذكر هنا القول القرطبي أن فيها 19 فريضة ليس في غيرها. ذكرنا أن ورث الميسرة أن فيها 18 حكما وأن ليست منسوخة، لأنها من آخر ما نزل فهي ناسخة لا منسوخة، وقيل فيها منسوخ. ذكرنا الآيات التي ابن حزم في كتابه الناسخ والمنسوخ ذكر أن فيها 9 مواضع 9 آيات منسوخات. طيب إذا الآن نعنون هذا الكلام مناسبة السورة لما قبلها. هذا اللي راح ولا لا؟ كتبنا مقدمة سورة المائدة. مقدمة السورة، مقدمة السورة وذكرنا فيها مواضيع الأمر بوفاء، الأمر بوفاء العقود، وبين ما أحل الله تعالى من البهائم، وذكر تحريم المحرمات، وبين إكمال الدين، وذكر الصيد والجوارح، وإباحة طعام أهل الكتاب، وجواز نكاح المحصنات منهن، وتفصيل الغسل والطهارة والصلاة، وحكم الشهادات والبينات، وخيانة أهل الكتاب للقرآن ومن أنزل عليه، هذا انت كتبت وانت ما حضرت صح؟ هذا ما هذا انت ما جيت فيه، هذا مكتوب عندكم لا؟ طيب خلاص. اذا نقول الفصل الان مره اخرى، مناسبة السورة لما قبلها. لما اشتملت سورة النساء على عدة عقود كالأنكحة والصداق والمعاهدة والأمان والوصية والوديعة وغيرها، جاء الأمر بالوفاء بالعقود عموما في أول سورة المائدة التي بعدها. وكذلك فقد مهدت سورة النساء لتحريم الخمر، وحرمتها سورة المائدة البتة. وكذلك أتمت سورة المائدة ما ورد في سورة النساء من محاجة اليهود والنصارى، وبدأت سورة النساء بيا أيها الناس، وسورة المائدة بيا أيها الذين آمنوا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. طيب وين تمهيد تحريم الخمر في سورة النساء؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فجاءت سورة المائدة بالتحريم القطعي البتة. تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان استنهاضا لهممهم لإنفاذ ما يأمر به. أوفوا أتموا والتزموا بمقتضى العقود وشروطها. بالعقود جمع عقد، وهو الالتزام الواقع من طرفين مأخوذ من عقد الحبل وربطه وشده. وفرق بعضهم بين العقد والعهد بأن العقد لا يكون إلا بين طرفين أو أكثر، وأما العهد فيجوز أن يكون من طرف واحد. وفسر بعضهم العقود بالعهود كما جاء عن ابن عباس، وفسره بعض المفسرين كزيد بن أسلم رحمه الله بأمثلة على أشهر العقود، فقال: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. والآية عامة في جميع العقود المباحة. أحلت لكم بعد تذكيتها، أحلت لكم أي بعد تذكيتها بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وسميت بهيمة لأنها لا نطق لها ولا تمييز، إلا ما يتلى عليكم أي تحريمه كما سيأتي في هذه السورة، غير محل الصيد وأنتم حرم أي غير مستبيحين للاصطياد في حال الإحرام. والصيد إمساك إيش تعريف الصيد؟ لا مو إيش إعراب، إيش تعريف؟ يعني عادة ماذا يعرف في كتب الفقه؟ الصيد أصل يرتعب، الصيد أصل به ما أمسي. لا هو الفعل، يعني غير محل الصيد، اصبر، يعني غير محلي الاصطياد، فالمقصود الفعل، لأنه ما نقول غير محلي الغزلان، غير محلي الأرانب، غير، هو الآن المحرم ما هو؟ هو الاصطياد، فلو واحد راح اصطاد وما صاد، أطلق البندقية ولا القوس وما صاب، ما صاب. فهل يقول والله أنت ما سويت شيء؟ أنت ما، هذا لا يجوز. يعني حتى لو ما صاد لا يجوز. تفضل. العرب كان يقول شوية من الصيد. إيش؟ هي كلمة الصيد تطلق على الفعل وتطلق على نفس المصيد، نفس الحيوان، ولكن هنا ما هو المقصود؟ إيه هو المقصود به إمساك الحيوان الوحشي. نحن ذكرنا الذي لا يألف، والذي لا يألف هو الوحشي، الذي لا يألف هو الوحشي. طيب، وفيه استعمال آلة يعني في الغالب، لأنه يمكن أن يمسكه بغير آلة ويعتبر صيدا. يعني لو واحد بسرعة، لو كان واحد مثلا سريع فعدى وراء غزال فأمسك به بدون يعني بدون آلة، إيش نقول؟ صاد ولا ما صاد؟ نقول صاد. إيه طبعا. إيه؟ مثل إيه؟ سلمة رضي الله عنه عدوه سريع جدا. طيب، وذكر لنا شيخ، نعم، قال الصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. ليش الصيد هو الحيوان المأكول المتوحش؟ إيه هذا عرف نفس المصيد، نفس الحيوان. إيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، والصيد إمساك الحيوان الذي لا يألف وحر. طيب، وقوله حرم، اكتبوا وقوله حرم. وقوله حرم جمع حرام بمعنى محرم. عليكم السلام وبركاته. إن الله يحكم ما يريد ويقضي بما يشاء في خلقه وبينهم. فوائد الآية: هذه الآية تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها، وقد تضمنت 5 أحكام: الأمر بالوفاء بالعقود، وإباحة بهيمة الأنعام، وقد تضمنت 5 أحكام: الأمر بالوفاء بالعقود، وإباحة بهيمة الأنعام، واستثناء ما سيأتي ذكره، واستثناء حال الإحرام في الصيد، وهذا يقتضي 5ًا: إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. إذن قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلا ما يتلى عليكم من الميتة والخنزير وما أهل به لغير الله، وهكذا غير محل الصيد. وحلت لكم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وما يلحق بها من ما يؤكل من الغزلان والأرانب وبقر الوحش وحمار الوحش ونحو ذلك، إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إذن ما يجوز لكم تصيدوا وأنتم حرم. ودلت الآيات أيضا على عدم جواز الصيد في الحرم لغير المحرم. إذن غير المحرم ما يصيد في الحرم، والمحرم لا يصيد في الإحرام. فعندنا منطقة مشتركة ما يصيد فيها لا المحرم ولا غير المحرم، اللي هي الحرم. طيب، خارج الحرم ما يصيد المحرم ويصيد غير المحرم، واضح؟ المحرم لا يصيد لا في الحرم ولا خارج الحرم، لأن الميقات يكون في الغالب قبل ما تدخل منطقة الحرم. يعني لو واحد الآن أحرم من قرن المنازل أو من الجحفة أو من يلملم، حتى يدخل الحرم عنده مسافة، عنده مسافة. الحين أنت الآن لو طلعت للهدى تحرم من قرن المنازل ما يوازي يعني قرن المنازل، حتى تنزل حد الحرم، افرض انت جيت الان مع طريق طلعت الهدف احرمت فوق، نزلت الى جامعه مباني الجامعه، الان جامعه ام القرى، لما تعدي مباني الجامعه وانت داخل مكه يجيك حد الحرم هنا، وانت جاي من مباني الجامعه الى مكه من طريق الطائف. الحين المسافة هذه اللي من فوق من عند ما يوازي قرن المنازل اللي أحرمت منها إلى عديت مباني الجامعة، هذه كم كيلو؟ هذه منطقة خارج الحرم، ولكن لا يجوز لك أن تصيد فيها وأنت محرم. ولا يجوز لك أن تصيد في الحرم لأجل الحرم لا لأجل الإحرام فقط. فلو واحد صاد وهو محرم خارج الحرم ارتكب ذنبا، ولو صاد داخل الحرم ارتكب ذنبين، لأنه صاد وهو محرم ولأنه صاد في منطقة الحرم. لو كان غير محرم يجوز أن يصيد خارج منطقة الحرم، يطلع حد الحرم ويطلع يصيد بعدين برا. ففي منطقة مشتركة لا يجوز للمحرم ولا لغير المحرم الصيد فيها، بعد منطقة الحرم خارجها يصيد غير المحرم ولا يصيد المحرم. طيب وين مفهوم، وين المقابلة؟ غير محل الصيد وأنتم حرم، معناها إيش؟ مفهوم المخالفة وشو؟ غير محل الصيد وأنتم حرم، معناها إذا كنتم مفهوم المخالفة صيدوا، إذا كنتم غير محرمين صيدوا. الآية الأخرى تبين صيدوا خارج الحرم أو السنة، يعني السنة جاء بيان تحريم الصيد في الحرم، يعني منطقة الحرم آمنة، حتى الحيوانات والبهائم والدواب آمنة وما أحد ينفرها ولا يصيدها ولا. هذا تكمل التعظيم، هذا تكمل التعظيم منطقة الحرم. لا الآن العلاقة، الآية تتكلم عن الصيد في الإحرام، ما تتكلم غير المحرم في الحرم. غير محل الصيد وأنتم حرم، مفهوم المخالفة إن إذا كنتم غير محرمين صيدوا، لكن الآن ما تتكلم عن منطقة الحرم، تلك تؤخذ من نصوص أخرى. الله هذا عذا يبغى نشوف نظر، لكن السنة أكيد، يعني أكيد السنة وردت ب لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، ولا ذكر حتى المدينة ومكة. طيب نعود، هذه الآية تلوح فوائد الآية. هذه الآية تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلة ألفاظها، وقد تضمنت 5 أحكام: الأمر بالوفاء بالعقود، وإباحة بهيمة الأنعام، واستثناء ما سيأتي ذكره، واستثناء حال الإحرام في الصيد. وهذا يقتضي 5، إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. وفيها أن الالتزام بهذه الأحكام من مقتضيات الإيمان، يزيد الالتزام بها بزيادة الإيمان وينقص بنقصانه. وفيها ابتلاء إيمان العباد بالمأمورات والمنهيات. وفيها الأمر بالوفاء بالعقود عموما، ومنها العقد بين الله وبين العبد. حمك الله. وفيها الأمر بالوفاء بالعقود عموما، ومنها العقود بين الله وبين العبد، وعلى رأسها عقد التوحيد، والعقود بين العبد ونفسه كالنذر والعتق، والعقود بين العبد وغيره من البشر سواء عقود المعاملات كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالهبة، وعقود البر كصلة الرحم. وكذلك فإن العقود تشمل ما عقده الله تعالى بينه وبين عباده وما ألزمهم به من الأحكام، وتشمل العقود التي يتعاقدون بها فيما بينهم مما لا يخالف الشريعة. وفي الآية مراعاة الشروط الصحيحة، في العقود، ووجوب الوفاء بها وبما يترتب على العقد من الالتزامات. وفيها بيان القرآن بعضه لبعض. وفيها إباحة الأنعام. من وين أخذناها؟ من وين أخذنا إباحة القرآن بعضه لبعض؟ أول آية من سورة المائدة. من وين أخذنا فيها بيان القرآن بعضه لبعض؟ أنتم من أول آية سورة المائدة. وش الكلمة اللي يؤخذ منها تبين القرآن بعضه لبعض؟ إلا ما يتلى عليكم. إذن قوله يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ما هو موجود هنا الآن. ما هي المحرمة في آية أخرى؟ حرمت عليكم ميتة والدم ورا. طيب، فالقرآن يبين بعضه بعضا. طيب، وفيها بيان القرآن بعضه بعض. وفيها بيان القرآن بعضه لبعض. وفيها إباحة الأنعام 3 المفصلة في سورة الأنعام بالأزواج 8. يعني في سورة المائدة إباحة الأنعام وهي 3: الإبل والبقر والغنم، مفصلة في سورة المائدة إباحة الأنعام وهي 3، مفصلة في سورة النساء، مفصلة سورة الأنعام 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 وهكذا. وفيها إباحة الأنعام 3 المفصلة في سورة الأنعام بالأزواج 8، ويلحق بها كل ما أبيح صيده إلا ما استثنته الشريعة من ذات الناب والظفر والمستخبثات. وفيها تعظيم حال الإحرام والابتعاد فيه عن اللهو والانشغال بحظوظ النفس. يقول وكل ما يتنافى مع العبادة. يعني الابتعاد حال الإحرام عن اللهو وكل ما ينافي العبادة. يعني لو واحد قال ليش حرم الصيد في الإحرام؟ ليش وأنت محرم ما تصيد؟ ليش يتنافى معي؟ وين وجد التنافي؟ أنا بأكل يا أخي، أبغى جاء وقت الغداء. ليش يتنافى؟ ليش غير محل الصيد وأنتم حرم؟ ليش المحرم ما يصيد؟ لأنه مشغل. أيوة وأيضا غير الإشغال، لأنه فيه معنى له، فيه معنى له. وفي الحديث من تبع الصيد غفل، يعني يلا يطلح يلحق يطارد يطردها يطرد، يمكن تروح أو أحيانا أوقات صلوات. فالصيد في معنى له، فيه معنى الترفيه، معنى اللعب، فيه المعنى ذا موجود في الصيد. ليش يحبون الأمراء؟ لأنه يرفع عنه، يعني الصيد رياضة الأثرياء، يعني يروحون فيه. فما يتناسب مع الإحرام. الإحرام عبادة، وجاي ملبي ولبيك اللهم لبيك، تروح تطارد غزال ولا أرنب ولا حبارة ولا، هذا يتناسب. فالتنافي واضح من جهة إيش؟ الإشغال واللهو. أي نعم. طيب نقول هنا والابتعاد فيه عن اللهو وكل ما يشغل عن العبادة ويتنافى معها. احنا شطبنا يعني حظوظ النفس، لأنه المحرم يأكل ويشرب، يمكن جواح يقول بعد من ما من حظوظ النفس، لكن المقصود بها طبعا حظوظ النفس، المبالغة في حظوظ النفس. طيب وفيها تعظيم حال الإحرام والابتعاد فيه عن اللهو وكل ما يشغل عن العبادة ويتنافى معها. يعني لو أنا قلت لك اخرج لي من سورة من الآية هذه إنك مثلا ما تصلي قدام الكمبيوتر أو التلفزيون، يعني ما تفتح كذا صورة مثلا تلفزيون على قناة رياضية وتصلي، طلع لي المعنى هذه من سورة المائدة. ها؟ قياسا على غير محل الصيد وأنتم حرم. ليش ممنوع الصيد وأنتم حرم؟ لأنه يشغل عن العبادة، لا يتناسب معه. إذا لو رحت أنت صليت أمام شاشة، جنبك شاشة فيها أو زينات وأي ملهيات ومشغلات، نفس المعنى. ممكن نطلع أيضا في الحج، يعني إيش حكم، ما حكم بلاي ستيشن في الحج؟ كذا واحد شغال يتنافى معنا فيفرع روح. هذا لما نقول الآن يعني لازم نعيش مع القرآن ونروح في أجواء القرآن. أنت ترى ممكن تأخذ القرآن أشياء كثيرة جدا، يعني تتوسع في معنى قول غير محل الصيد وأنتم حرم، تطلع لك أشياء كثيرة من المعاني التربوية والإيمانية. ولذلك لازم ننادي أن الشباب في التربية لازم يعيشوا مع القرآن، يعني كذا المعاني والأجواء والاقتباسات والاستنباطات لأنه خلاص تأخذ وتفرع ويلا روح، يعني شوف غير محل الصيد وأنتم حرم، هذه تسحب فيها إذا شئت أن تتكلم عن الملهيات عن العبادة كثير، تنطلق من قول غير محل الصيد وأنتم حرم، مع أني يمكن من أول ما قرأت مثلا لو قرأت عليك الآية ما يعني غير محل الصيد خلاص، إذا ما عشت معها، إذا ما عشت مع معنى الآية وتفسير الآية لن تجد مكان حتنطلق منها في إيش، حتنطلق من ماذا؟ لازم نعيش جو الآية، معنى الآية، روح الآية. إيه؟ حتى في الصيام لما ننسان على اللغو لا يتناسب اللغو مع الصيام. إيه في ناس يقول نسلي صيام بالمسلسلات مثلا، نسلي صيام نقول له أنت الآن لازم تستفيد من العبادة، ما هو تنسى العبادة، يعني إحنا ما نبغى نجيب لك شغلات تنسيك إنك صايم، تنسيك إنك في الحج، أنت لابد إنك تبقى في جو الصيام والصلاة والحج والإحرام، يعني لازم تبقى مو بتنشغل أو تروح تخرج. فمشكلة الحياة المعاصرة إنها تخرج الناس من أجواء العبادات، تخرج الناس من أجواء العبادات. شو ترى يا شباب هذه معاني مهمة، أنا أقول لكم أنتم الآن هذه إذا كنتم تهتمون بالتربية الأشياء التربوية هذه معاني مهمة في التربية، يعني تقول عطني مفهوم تربوي أنا شاب أبغى أعطني مفاهيم تربوية، خذ مفاهيم تربوية، خذ هذا واحد من قوله غير محل الصيد وأنتم حرم وحلق فيها، لأن رح انطلق منها في كلام كثير على أمور تربوية إيمانية مهمة في تربية الشباب. إبقاء النفس في جو العبادة وعدم إخراجها من جو العبادة ولا إشغالها عن جو العبادة ولا إلهاءها عنه ولا حتى تنقيص التركيز. ونقول في أوقات أخرى، يعني أنت الحين حبكت معك تلعب بلاي ستيشن وقت الإحرام وقت الصيام وقت يعني خلاص عندك أوقات أخرى يا أخي، يعني حتلاقي وقت، يعني ما هو رمضان ولا في صلاة ولا وقت حج، العب أشياء مباحة مو لازم كذا تجي على وقت وأنت محرم تبغى تلعب. طيب، وفي الآية أنه لا يحل الصيد للمحرم ولو كان خارج حدود الحرم، كما أنه لا يجوز الصيد في أرض الحرم ولو لم يكن محرما، وفيها وجوب الاعتقاد بالأحكام مع وجوب العمل بها. يلا أنتم يا أيها الشباب من وين جبناه من الآية؟ الآية مرة أخرى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الفائدة اللي طلعناها قلنا وجوب الاعتقاد بالأحكام مع وجوب العمل بها، يعني لازم يكون الاعتقاد بالحكم موجودا مو بس انك تعمل به، لازم تكون معتقدا به، يعني ممكن واحد يعمل به عادة، ممكن واحد يعمل به مجاراة للآخرين، لازم تعمل به وأنت معتقد له. فالآية دلت على وجوب الاعتقاد بالحكم مع العمل به. من وين أخذنا؟ من وين أخذنا؟ أنت إيه اللي كانوا موجودين أمس أعطينا اللي إيه هذه ما فيها مجهولة. طيب طيب هذا ماشي من سياق الآية. نبغى أصرح من كذا، أصرح من كذا في الدلالة، أصرح من كذا في الدلالة على وجوب الاعتقاد بالحكم وليس فقط العمل به. طيب أصرح من كذا ما؟ انت لازم تجيبها خلاص الآن. ما يعني يا أيها شوف حنا لحظة، وش الآن وش الهدف؟ نقول لازم نعتقد بالحكم، لازم نعتقد بالحكم، ما هو بس نعمل به، لازم نعتقد به. طيب الاعتقاد طبعا عمل القلب. من وين جبناها؟ من الآية. اصبر، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ماشي طيب وغير كذا؟ أيوة هذا شف ما هو بعيد، لا أنت لم تبعد، بس في شيء أصرح، في شيء أصرح. اللي بعد ممكن غير محل الصيد. طيب ليش يعني؟ من أي كلمة؟ من غير ولا من محلي ولا من الصيد؟ محلي. إيش يعني محلي؟ أي يستحلون. فإذا واحد غير مستحل هذه قضية اعتقادية قلبية. طيب أحسنت، هذا هو الجواب. غير محل الصيد يعني ما تستحله في قلبك، ما يجوز لك تستحله. غير محلي الصيد، والمحل يعني المستحل، والاستحلال عمل قلبي ينشأ عنه الواحد يروح يصيد ولا، لكن هو عمل قلبي. يعني ممكن واحد يستحل الصيد وما يصيد ويأثم، ويمكن يكفر، يمكن يكفر وما يصيد، وما يصيد لأنه اعتقد حل ما حرمه الله، فيقول لك غير محلي لا تستحله، يعني بقلبك ما تستحله، فيجب أن تعتقد تحريمه فضلا عن مخالفته. لا تخالف ويجب أن تعتقد التحريم، لا تخالف بفعلك ويجب أن تعتمد التحريم بقلبك تعتقده. طيب وفيها وجوب الاعتقاد بالأحكام مع وجوب العمل بها، كما دل عليه كما دل عليها قوله غير محلي، أي لا اعتقادا ولا عملا. وفيها أن الحكم لله وحق التحليل والتحريم له تعالى، وهو المحيط بالحكمة والمصلحة. وفي الآية التذكير بعقد العقود ورأسها، وهو توحيد الله تعالى واعتقاد حقه واعتقاد تفرده بحق الإباحة والتحريم، وفي هذا بيان العلاقة بين الوفاء بالعقد المأمور به في أول الآية وبين إباحة بهيمة الأنعام المذكورة بعده. وفي الآية النهي عن نقض العهود ونقصها لأنه أمر بإكمالها وإتمامها، والأمر في الشرع بشيء يتضمن النهي عن ضده، وليس في الآية على الراجح دليل لمنع خيار المجلس في البيع لأنه جاء في السنة وهي تفصل القرآن وتستثني، والكل وحي من الله. وفي الآية دليل لما ذهب لمن وفي الآية دليل لمن ذهب من العلماء إلى إباحة الجنين إذا وجد في بطن أمه ميتا بعد تذكيتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أبو داود والحاكم صححه ووافقه الذهبي والألباني. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أخذوا منها أنه إذا ذبحت شاة ووجدت ولدها في بطنها فما حكم أكل الولد؟ جائز إذا كان ميتا في بطنها، وأما إذا استخرجته حيا فيجب عليك تذكية. إذن الجنين اللي في بطن الشاة إذا ذبحناها وجدناه ميت فذكاته ذكاة أمه، خلاص ذكاته ذكاة أمه يجوز ناكل. وإذا ما كان فارق الحياة فنذكيه ذكاة مستقلة. هذا بعيد، ممكن يعني في احتمال، لكن خلص زكاة وزكاة أمه. لو مات قبل ذبح أمه وخرجت الحمل والريح ممكن تغير. انتم عندكم مراعي غنم؟ اي هذا ما الا واحد ممارس. انه اذا مات في بطنها وذبحتها تجد فيه عفونة، يعني إذا كان مات من أول. طيب انتهينا. في شيء في فوائد الآية، شيء في التفاسير؟ طيب في قوله الآن، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. طيب عطينا يعني تفسير ابن كثير، خلنا نقول اقرأ حتى يوقفك. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارم التي حرمها، أي لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى. ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه، من ابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قل قتال فيه كبير. نعم. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة عن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت. يعني شوف، ذو القعدة لأنهم يقعدون فيها عن القتال، وذو الحجة بفتح القاف ذو القعدة قعدة، خلاص قعدة عن القتال. وطبعا لأنه إيش، خلاص يعني تمهيدا لوقت الحج، إنه الآن داخل الحج، فكانوا يقعدون عن القتال فيه. العرب ليش سموه ذو القعدة؟ لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال، لأن الحج الآن جاي فيتوقفون عن القتال بزعمهم أنهم يعني يعظمون، ولكن يتلاعبون، ينقلوا الأشهر حرم من بعض، إذا بغي يكملوا معركة نقلوا لها، يعني كان عندهم تلاعبات. ومن قال أن القتال في الأشهر غير حرم حلال؟ يعني يلا الاعتداء جائز، فكونهم يطبقون يعني شيئا ما صحيحا لا يعني كل الأشياء التي عندهم صح، عندهم كثير من المنكرات وعلى رأسها الشرك. أي نعم. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت، كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال علي بن أبي طلحة وابن عباس في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني لا تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مقاتل بن حيان عبد الكريم بن مالك الجزري، واختاره ابن جرير أيضا. وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا: والمراد أشهر التسيير 4. قالوا: فلم يستثنى شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل، إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا. أيوة. أبسط من هذا يعني فيه بسط تطويل، وليس أبسط يعني أسهل. أيوة. طيب، الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. إيش يعني شعائر الله؟ ما هي شعائر الله؟ فسرها هنا مناسك الحج الصفا والمروة، الهدي والبدن، المحرمات، شعائر الله. طيب إيش يعني لا تحلوا؟ يعني لا تستحلوها وتعتدوا عليها وتنتهكوا حرمتها. الحين مثلا المناسك لا تحلوا شعائر الله، يعني هذه المناسك لا تستحلوها، لا تنتهكوا حرمتها. طيب في شعائر مكانية وشعائر زمانية، في شعائر أفعال أعمال. في مثلا قلت مكة، إيش يعني لا تحلوا مكة؟ يعني لا تروح تقاتل فيها مثلا، تنتهك حرمة مكة. طيب لو قلنا الهدي، يعني ما يجوز انه هذه الآن هدي معلم في عليه علامة، يعني انه هذا هدي، هذا لازم يروح للكعبة بالغ الكعبة، يعني يروح مكة ويذبح في مكة في منطقة الحرم، فيجي واحد يعتدي عليه ويسرقه ويأخذه. يعني لو أن إنسانا يسوق الهدي إلى مكة فجاء واحد واعتدى عليه وأخذ وسرقه وراح، هذا إيش سوى؟ هذه لا تحل شعائر الله. هذه من أمثلتها. طيب، قال بعضهم شعائر الله المحارم محرمة، خلص إذن لا تأخذ ربا، لأنك لو أخذت انتهت شعائر الله. لا تزني، لا تسرق، لا تأخذ رشوة، وانت ماشي لا تسفك دما، لا تحل شعائر الله. إذا فسرنا الشعائر بالمحرمات لا تحل شعائر الله، يعني لا تنتهكوا المحرمات التي حرمها الله، هذا معنى لا تحل شعائر الله. ولا الشهر الحرام، إيش يعني لا تحل الشهر الحرام؟ يعني لا تنتهكوا حرمة الشهر الحرام. طب كيف تكون انتهاك حرمة الشهر الحرام؟ بس بالمعاصي، أي معصية؟ طبعا المعصية في غير الأشهر الحرام حرام، لكن في الأشهر الحرام أشد تحريما وأعظم ذنبا، لأن الذنب يعظم في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. فإذا واحد راح انتهك حرمة أي شيء محرم، حرم الله انتهكه، طيب يأثم والآن ارتكب حراما، فإذا فعل هذا في مكة فيكون قد زاد إثما، فإذا فعل في مكة في رجب فقد ازداد إثما، لأنه انتهك محرما في مكان فاضل في زمان فاضل. لا، الاستحلال عمل قلبي فلا يلزم منه، لكن الآن قوله لا تحل، لا تحل، فإذا الفعل هذا مقدم للاستحلال، لأنه قد يكون ناشئا عنه وقد لا يكون ناشئا عنه. فإذا كان ناشئا عنه خلصنا، هذا داخل واضح. إذا ما هو ناشئ عنه فهو مقدمة له وخطوة نحوه. لكن الأخطر ما هو؟ انتهاك الاعتقادي، لأنه إذا انتهك خلص. إذا هالحين ليش مشكلة المبتدعة والنصائر هذول المنحرفين عقائديا؟ إنه عنده اعتقاد باطل إنه هو منتهك، هو مستحل أشياء من الدين، مستحل اعتقادا، يعني مستحل اعتقادا. مثل استحلال أعراض الصحابة، حتى لو ما سب بس مجرد الاعتقاد، والغالب ما في أحد يستحل إلا ويفعل، إيش اللي يوقفه؟ طيب، إذن هذا معنى القول لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. قضية القتال في الشهر الحرام فيها خلاف، هل يجوز للمسلمين القتال في الشهر الحرام؟ الجمهور يقولون نعم يجوز، إنه بس طبعا قتال بحق، مش قتال بباطل، مو قتال على الدنيا ولا قتال عصبية ولا قتال على قتال مشركين، جهاد في سبيل الله. طبعا في يعني عندنا أمران، أنه نبدأ في الشهر الحرام، وأنه مصلحة القتال الجهاد تقتضي الاستمرار ونستمر. يعني هل يجوز أنه نبدأ جهاد في رجب ضد المشركين؟ طيب، وهل الشيء الثاني هل يجوز عليكم السلام وبركاته أنه نبدأ الجهاد في جماد الثاني وبعدين ما فتحنا البلد ما انتهت المعركة ودخل رجل خلاص المسلمين؟ طيب يمكن فيها ضرر على المسلمين. فاللي يرى عدم الجواز طبعا سيقول لا تبدأ ولا خلاص الشهر حرام هذا ما يقول. الجمهور يقولون أنه منسوخ أنه منع القتال في الشهر الحرام منسوخ. طيب شوف إيش قال ابن كثير، وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتج بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قال والمراد أشهر التسيير الأربعة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قالوا فلم يستثني شهرا حراما من غيره، فلم يستثني شهرا حراما من غيره. وقد حكى أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. يعني درجة ابن جرير وصلها للإجماع، غيره يقول قال الجمهور. طيب فإذا يجوز القتال، يجوز بدء الجهاد في الأشهر الحرم، فمن باب أولى أنه يجوز الاستمرار. يعني لو بدأناه بشهر غير محرم يجوز الاستمرار، لكن لو أنت مثلا مسؤول عن قتال المشركين فرضنا، فعندك خيارين، عندك يعني خياران، ممكن ممكن ممكن تبدأ في صفر وتخلص في جماد مثلا، وممكن تبدأ في يعني في شوال ذي القعدة وتخلص، فماذا تختار؟ يعني كلاهما ممكن، ما عندك مشكلة. يعني هو أنت حتبدأ المعركة وأنت اللي حتنهيها، فماذا تختار؟ الأول، الخروج من الخلاف أحسن، تختار الأول. ولأن الكفار يتكلمون بدأوا في الحرب، شو حاربوا بشهر حرام كما حصل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وإخراج المسجد الحرام وإخراج أهلي من أعظم عند الله. طيب إذن يعني قضية استحلال الشهر الحرام بالمعصية فيه، وليس الجهاد في الأشهر الحرم من المعصية، على قول الجمهور ليس الجهاد في الأشهر الحرم من المعصية، لا ابتداء ولا استدامة واستمرارا. نعم. إيه وليش قال أشهر التسيير؟ وبعيد من كثير لف الموضوع قال وهذه المسألة آخر موضوع أبسط من هذا، ولا فيها تفصيل طبعا، لأنه قال فإذا سلخ، قالوا والمراد أشهر التسيير الأربعة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فلم يستثني شهرا حراما من غيره. إذا سلخ يلا خلاص، طيب رح ندخل على شهر حرام ثاني، يعني أتغذينا عن شهر حرام آخر، يقول فلم يستثني شهرا حراما من غيره. وهي شوف سورة البقرة، يعني آية البقرة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. طبعا ما هو الفهم؟ في من فهم كبير يعني كبيرة من كبائر، وفي قتال فيه كبير يعني جهاد عظيم وفرصة كبيرة وميدان واسع ويعني. طيب فهذا هو، هذا هو يعني الراجح عند الجمهور انه كبير، يعني يلا ميدان عظيم، واخراج اهل والصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام اخراج اهل من اعظم عند الله من القتال فيه الذي تزعمون يا كفار قريش وتعيبون على المسلمين. يعيبون عليهم الجهاد في الأشهر الحرم. طيب أنتم شو مسوين؟ شوف رد القرآن، أنتم تعيبون على المسلمين القتال في أشهر الحرم، أنتم شو مسوين؟ أنتم أخرجتوا المسلمين من مكة وقتلتموهم وصديتوا عن سبيل الله ومنعتوا التوحيد، الدعوة للتوحيد في الحرم وفي بيت الله، وأقمتم معالم الشرك ونصبتم الأصنام حول الكعبة وصرفتم لها أنواع العبادة، وعملتم بلاء مصائب الدنيا العظيمة، الدين والدنيا العظيمة عملتوها في بعدين جيتوا على تقول على أشهر المسلمين ايش تقاتلون في الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم حرمتها أنك ما تعصي الله فيها، ما تعصي الله فيها، لا زنا لا سرقة لا بغي لا سفك دماء لا كذا، طبعا ولا ترك صلاة ولا كل أنواع المعاصي كبائر صغائر، هذا هو. وإذا سفكت دم ظلما حيصير أسوأ من لو سفكت في غيرها طبعا، لكن ليس معنى ذلك أنه نحن نتوقف عن الجهاد في سبيل الله فيها، لأن جهاد سبيل الله طاعة وليس معصية. فأنت لما تنتقد تنتقدني ليش سويت معصية في الأشهر الحرم مش ليش سويت طاعة. هو هذا قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فلم يستثني شهرا حراما من غيره، خلاص يقول اذا انقضت روح خلاص جاهد في سبيل الله، وايش راح يجيك بعدها من الاشهر جاهد في سبيل الله حرام ولا غير حرام. طيب في اشياء يعني روعيت لمصلحه معينه في وقت معين ثم خلاص انتهى الامد، يعني مثل أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إذا في ناس بينكم بينهم معاهدات سورة التوبة أتموا عهدهم مدتهم، وبعدين أتمينا العهد قلنا خلاص إحنا عاهدناكم سنة خلصت السنة خلاص يلا روحوا قاتلوهم جاهدوهم يلا خلاص انتهت. فهذا توقف لحكمة أو لمصلحة معينة مؤقت انتهى خلاص يلا. وكذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقد يحب خلاص انتهت ابدأ بعد ذلك دخلت في شهر حرام في غيره كمل المهمة كمل المهمة. يعني مو معقول أنت الآن يعني تروح الآن تقول والله يعني افرض احتدم القتال في المعركة قبل المغرب قبل المغرب واحد محرم، أو مثلا خلينا نقول في جماد الثاني رجب لأنه بعده رجب جماد الثاني مو من الأشهر الحرم كذا خلاص يوم 29 ولا 30 جماد الثاني المعركة محتدمة جاء المغرب بكرة واحد رجب يعني المغرب يبدأ الأشهر الحرم رافعين السيوف ومقدمين القتال وكذا دخل المغرب نقول وقفوا كيف وقفنا وماذا يفعل أعداؤنا اللي منتهكين أصل التوحيد راح يوقفوا الآن شهر الحرم. الشاهد فإذا قول الجمهور جواز الجهاد في الأشهر الحرم ابتداء واستدامة، على أي حال هذا سيأتينا إن شاء الله تفصيله لاحقا، لكن هم هذا إذن مطلع الآية، وغدا إن شاء الله نكتب تفسيرها و نبدأ في كتابة تفسيرها وفوائدها بإذن الله. في سنن الترمذي حدثنا موسى محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي رزين العقيلي وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وابن عمر وأنس قال وحديث عبادة حديث صحيح. نلاحظ في السند رواية من الترمذي عن محمود بن غيلان حدثنا أبو داود رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من 46 جزءا من النبوة طيب قلنا ايش في المرة الماضية؟ ايش العلاقة بين الرؤية والنبوة؟ النبوة فيها احكام ومواعظ وامثال وقصص المتقدمين، وفيها رحمك الله فيها اشياء كثيرة، وفيها اخبار عن الغيب كأشراط الساعة مثلا عما لم يقع بعد. الرؤية يكون فيها أحيانا ذكر لأمر لم يقع بعد سيقع، فيشوف في الرؤية أنه حيصير كذا فيقع فعلا، يعني الرؤية الصادقة تقع. هذا الاشتراك بين النبوة وبين الرؤية أن فيهما إخبار عما لم يقع، طبعا مع الفرق في الدرجة، يعني وين النبوة والوحي من الله كذا من الرؤية التي تصدق وحسب كذا، وقد يعرف تفسيرها وقد لا يعرف تفسيرها، وقد أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لكن في منها كفرق الصبح، ورؤية المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب، الرؤية الصالحة والمبشرات فيها حق، الرؤية فيها حق. فإذا هذا الاشتراك بين النبوة وجزء، ليش الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة؟ بعدين قضية 46، يعني 46 طبعا في رواية أخرى من 40 إلى 70، وفيها 42 و44 وإلى آخره. فبعضهم وجه قضية 40 بما يلي، قال إنه حياة النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. طيب مدة النبوة منها كم؟ 23 سنة. كم يبقى لنا؟ 40 سنة، اللي هي أول 40 سنة من حياته قبل النبوة. بعث عند استيفاء 40، فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، إذن عند بلوغ الأشد لما اكتمل العقل وبلوغ الأشد 40 اكتمال القوى، طبعا ممكن بعدها يزيد العقل ويضعف البدن يبدأ يعني، لكن 40 اكتمال القوة. قالوا لما بعث عند استيفاء 40 وكان في أول الأمر يرى الوحي في المنام، ودام كذلك نصف سنة، ثم رأى الملك في اليقظة، يعني رأى جبريل في السماء سد الأفق. فإذا نسبت مدة الوحي في المنام وهي نصف سنة إلى مدة النبوة وهي 23 سنة، كانت نصف جزء من 23 جزء، فيكون هذا 1/46. هذا استنباط، يعني هذا يعني كلام الجزري في النهاية في غريب الأثر، يقول ليش يعني رؤية جزء من 46؟ قال لأن الرؤية اللي كانت بالوحي استمرت معه 6 أشهر من أول البعثة، بعدين رأى الملك عيانا، بعدين خلص ينزل عليه جبريل بنفسه ما هو يرى في المنام. طبعا ليست مو معناها أنه ما استمرت الرؤية بالمنام، رأيته في بقرا تذبح وكان تأويله على غزوة أحد، يعني بالحادث وأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة. فقالوا إنه بدأ الوحي 6 أشهر منام، 6 أشهر رؤية في المنام، والعمر النبوي 23. طيب يعني 23 سنة وحي، منها 6 أشهر منامية بالرؤى، فكم نسبة 6 أشهر لل 23؟ 1 إلى 46. 6 أشهر نص سنة، كم نسبة النص سنة لل 23 سنة بدون كسور؟ أعطيني نسبة بدون كسور. 6.5. نبغى نفهم نص، وش نسبة النص إلى 23 بدون كسور؟ واحد إلى 46، تمام؟ 1 إلى 46. فقال هذا يعني الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. من هذا يعني ليش 46؟ طيب، لكن جاء في روايات جزء من 45 جزء من 40، و لذلك المسألة مسألة يعني فيها ظنية في قضية إنه التفسير هذا ليش 46، بس هذا مما قالوا. لكن إيش المشترك بينهما؟ عرفنا المشترك بينهما أن الرؤية فيها إخبار عن أشياء ستأتي، والنبوة فيها إخبار عن أشياء ستأتي. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأتي عند البيت كلاب تجتمع إذا سقيت الزرع وهي تؤذيني بأصواتها وتجمعها، هل يجوز تسميمها؟ إذا صار الكلب مؤذيا، نعم، كغيره من الحيوانات يجوز قتله، يجوز قتل المؤذي، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. فأمر بقتل كل أسود بهيم، ولم يأمر باستئصالها كلها وقتلها والقضاء عليها تماما، لكن حكم قتل الكلب جائز. يعني ليس الكلب من الحيوانات المحمودة ولا الممدوحة ولا المحترمة شرعا، لها حرمة ولا ليس كذلك، لكن يقتل منها كل أسود بهيم ويقتل منها المؤذي. الحين ما قالوا في الحلوى الحرم يقتلن الفواسق، ما قالوا الكلب العقور حتى في الحرم يقتل. ليش الكلب العقور؟ كلب العقور اللي هو يهاجم الناس ويعقر، يعقرهم، وهذا عضته ممكن تصيب بداء الكلب، وعضته ممكن تكون قاتلة. الكلب العقور عضته قاتلة. الشاهد انه المؤذي يقتل. يقول: متى يتم الجمع في الصلاة؟ عند الحرج، عند السفر، عند المطر. هل الخضر رجل صالح أم نبي؟ الراجح أنه نبي، لقوله تعالى: وما فعلته عن أمري. قال الخضر: وما فعلته عن أمري، يعني هذا أمر من الله، مو أنا من عندي سويته. آتيناه رحمة من عندنا، تفسير الرحمة بالنبوة ورد في عدد من المواضع. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ اللي سأل عن قضية أنه اختلف مبلغ من البنك، وبعدين قلنا لا بد من رد إلى صاحبه، فالجواب نفسه: لا بد يا أخي أن ترده إلى صاحبه، ولا يلزم أن يعني ترده له يدا بيد، تبقى تبحث حتى تجد اسم الرجل وتودعها في حسابه، تجعلها في مظروف تضع تحت باب البيت، ترسلها مع شخص له. المهم مو لازم أنت تظهر في الصورة، المهم أن ترجع المبلغ المال يرجع لصاحبه، لأن حقوق العباد لا بد من إعادتها عند التوبة. يعني يقول الندم على ما فات والعزم على عدم العودة والكف عن الذنب وإعادة الحقوق، إعادة الحقوق هذا من تمام التوبة الواجبة. بس ما يلزم أن تظهر أنت في الصورة، ابحث عن حل. يقول في المسجد من قال لصاحبه صح فقد لغى، ومن لغى لا صلاة له. في المسجد من المسلمين من يلعب في الهاتف ويكتب رسائل ويشاهد صور وخطيب على المنبر، وفي المسجد وأنا في السهوة مع كلام الخطيب بصوت من جانبك شخير، وفي المسجد شاب يأتي ببنطال على الموضة ممزق ويظهر فخذيه، وفي ناس نايمين وهذا فين صلاة الجمعة المسجد هذا غير. اي بس يعني كل هذه مجتمعة في مسجد واحد يعني. طيب على اي حال هو الاخ من امريكا فما هو غريب، يعني هناك بلاد العجائب. يعني كأنه السؤال ما حكم انكار المنكر وقت الخطبة؟ إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، ولو لغى فلا جمعة له، طيب كيف يسوي؟ قالوا أن يشير إليه بلا صوت ولا كلام، يعني إذا شفت واحد يتكلم تضع أصبعك على شفتيك إذا رأيت من يتكلم يوم الجمعة تنظر إليه، إذا ما فهم من النظر، بعض الناس ممكن يفهم من النظر، النظرة لها معنى في نظرة تربوية، وإذا ما فهم تضع أصبعك على شفتيك إشارة للسكوت. فإذا الإشارة هو إذا قلت أنصت فقد لغوت، ما تتكلم، طيب الكلام يشوش أكثر من الإشارة. الإشارة للحاجة، احنا نتعامل اذا في خطبة الجمعة بالاشارة للحاجة. يعني لو في مجموعة من الصم واخذناهم في ركن المسجد والامام ممكن يجي واحد يسوي لهم بلغة الاشارة، ممكن ليفهم. اذا الحركة للحاجة. مثال جاء في الحديث إذا جنبك واحد نايم، إذا نعس بجانبك أو أنت إذا نعست تغير مكانك مع الذي بجانبك وهو يجي مكانك وأنت تروح مكانه، كيف؟ بالإشارة. نعست أنت أصابك النعاس، بالإشارة تغير مكانك مع الذي بجانبك. طيب هذا موضع الغفلة، يعني موضع حضرته الغفلة غير، مثل حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه وأيقظتهم الشمس، ما صلى في نفس المكان الفجر، غير المكان، قال هذا وادي الحضرة فيه الشيطان. إذا نعست في الخطبة غير مكانك بجانب صاحبك، صح خلص هذا مكان غفلة جاك فيه غفلة غيره. طيب بالإيش؟ بالإشارة. شفت واحد ظهرت عورته في الخطبة ومو منتبه يعني مستمر العملية، فماذا تفعل؟ تشير إليه بأن يغطي نفسه. خلاص. إذن كيف نتعامل في قضية إنكار المنكرات أثناء الخطبة؟ يعني الحاجة حركة، لا بأس بالحركة للحاجة أثناء الخطبة. هذا جواب السؤال. هل يجوز الاستخارة لكل شيء من شؤون الحياة حتى في تفضيل طبيب على الآخر؟ نعم، حتى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها. فلو أنا بختار تخصص، أدخل كلية، أدخل مستشفى، أجري عملية، أروح للطبيب الفلاني، كله تستخير من أجله. طب لو واحد قال فيه فلان ولا فلان ولا فلان، خلاص انت شوف الاوثق او الاعلم او الاخبر واستخير عليه. اذا تقول فيه ثلاثة دكاترة اروح لوين؟ اسأل، لان فيه استشارة قبل الاستخارة، استشير مين هو احسن واحد؟ فلان. طيب روح استخير، اللهم ان كنت تعلم ان اجراء العملية عند الدكتور فلان خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاكتبه لي ويسيره لي ثم بارك لي. وإن كنت تعلم أن إجراء العملية عند الدكتور فلان شر لي في ديني، خلاص ما في مشكلة. يقول هنا في أمريكا تكثر الكلاب، فربما تمر بشخص معه كلب لا تستطيع أن تبتعد كثيرا عنه، وربما يركض إليك هذا الكلب ولا يمنع صاحبه فيشتم ملابسك ويلمسها، فماذا بالنسبة للطهارة أو تجديد الوضوء؟ أيوة، الكلب لا ينقض الوضوء، ينجس لكن ما ينقض الوضوء، فالوضوء ما في لا ضرر عليه، لا ضير من الكلب على الوضوء. ولكن إذا كان الكلب جافا وتمسح أو اشتم، راح جاء الكلب اشتمك وهو جاف وراح، خلاص ما في مشكلة لا على الطهارة ولا على الثياب. إذا كان بلعابه، خلينا نأخذ أسوأ حالة، يعني لحس البنطلون فرضوا، إيش هتسوي؟ تغسله سبعا إحداهن بالتراب، تغسله سبعا إحداهن بالتراب. إذا كان جافا خلاص ما في شيء. أما الوضوء ما له دخل، أنت متوضي جاب كلب لحس الثوب، ما له دخل الوضوء باقي على صحته. يقول ماذا تفعل من يضغط عليها والدها حتى تعمل في وظيفة مختلطة وهي لا تريد ولا ترى حاجة، ولكن لأنها مطلقة ترى في نفسها إثقالا على مصروف أهلها مع أنهم ميسورين؟ هل يجوز وتريد المشاركة في مراكز تحفيظ القرآن ولا تريد أن تطلب المال من والدها، فهل يجوز لها العمل بنية أن تساعد مراكز التحفيظ؟ صار السؤال من عدة أشياء. أولا، لا يجوز العمل في مكان مختلط للمرأة، وخصوصا أنها غير محتاجة، فهذا لا يجوز. اثنين، المطلقة لما ترجع إلى بيت أهلها ترجع إلى نفقة أبيها، خلصنا، كانت على نفقة الزوج بعد الطلاق صارت رجعت إلى نفقة الأب، فما يجي الأب يقول والله أنا ما بصرف عليك أنت مطلقة، لا، هو صار شرعا مرغم يصرف عليها. وما هذا الأب اللي يعني اللي ما عنده رحمة اللي بنته جاءت محتاجة إليه بعد الطلاق، يعني انكسرت من الطلاق، مو النبي عليه الصلاة والسلام قال كسرها طلاقها، فرجعت إليك مكسورة، تزيد كسرها وتقول له مالك شيء عندي؟ ليش يعني الوحشية هذه؟ ليه؟ يعني تزيد كسرها بكسر مضاعف؟ فيجب الإنفاق على البنت المطلقة من قبل أبيها المقتدر، ما فيها كلام، ترجع نفقة أبيها. سبحان الله، المطلقات يعني غالبا مظلومات، وبعض هذا الظلم قد يوقعهن في الحرام، ولذلك ما يجوز، ترى لا بد من، يعني هي مطلقة وانكسرت بالطلاق وصارت سمعتها وصار مشكلة الناس، يعني لا أهلها ولا الناس، ولا يصير كذا فيه شبه، يعني كانوا يقول لها أنت فاشلة، أنت ما عرفتي تلمي زوجك، أنت مالك، يعني كأنهم ينظرون لها نظرات. طيب قد تكون هي افتدت دينها، يمكن هي تركت زوجها لأنه إنسان مدمن أو مجرم أو مرتكب كبائر، إيش يعني تستمر معه يعني بكذا بالعمد حتى لو؟ فإذا هي تركته لله. مو كل المطلقات يعني سفيهات ما تعرف تحمل شوي ولا ما تعرف، لا، قد تكون تركته لله، تركت زوجها لله. كيف نقول بعد ذلك نعرض عنها ونجبرها ونقول ما لك شيء ولا لك مصروف ولا لك كذا ولا أنت ولا؟ الشيء الآخر تقول أنا أريد أن أدخل مركز التحفيظ وأبغى أدعم مركز التحفيظ وأشتغل عشان أدعم مركز التحفيظ. ما يجوز نشتغل شغل اختلاط محرم عشان ندعم مركز نتصدق، يعني ما يجوز نروح نشتغل شغل محرم لنتصدق من راتب هذا الشغل. مثال يعني أبعد قليلا عن هذا، من يسرق ليتصدق، إيش الحكم؟ ما يجوز. فمثلا إذا قالت أعمل عمل مختلط في عمل مختلط وأتصدق لأتصدق لي، نقول لا، ما الله غني عن هذا، الله غني عن هذا، ما تعمل، تصون نفسها. ولأن العمل المختلط فيه إثم، العمل المختلط فتنة، العمل المختلط باب من أبواب الحرام. العمل المختلط هي إذا ما تضررت، الشاب اللي معها في العمل يتضرر بوجودها بجانبه صباحا مساء، ايش بينهم نص متر متر، مكتب جنب مكتب، طاولة جنب طاولة، جهاز جنب جهاز. فإذا لا تعمل في العمل المختلط لا لنفقتها، لأن الشرع يوجب على أبيها الإنفاق عليها، ولا لصدقتها لأن الله غني عن هذا، وهي تتصدق بما تقدر عليه. ترى المرأة صدقته غير صدقة الرجل، الرجل الله يوسع عنده مال يكسب مال، المرأة ما عندها قدرة. لذلك يمكن تصير، شوف هذه قصة حكاها لي واحد من الشيبان الكبار السن، قال كان في يعني يقول هذا الشايب عمره الآن يمكن 80 سنة، فيروي قصة عن يعني وقت قبل الكهرباء وقبل يقول كان عندنا في البلد أو في القرية رجل من المحسنين معه 200 ريال فرنسي، أراد أن يبني بها مسجدا، وهذا كافي لبناء المسجد، والمسجد يبنى من اللبن من الطين. يقول فبدأ في بناء المسجد وكان معه ولده. يقول في القرية في عجوز تعمل في نسج زنابيل من سعف النخل، تعمل مثل القفة، قفة أو زنبيل من سعف النخل، ها؟ إيه، وتبيعها يعني كذا يعني كفافة تكتفي، يعني هي عجوز. يقول فلما مرت على المكان وعرفت أنه هذا يبنى فيه مسجد، يبنى مسجد، ورأت أنهم يحملون الطين بالزنابيل، يجيبون القفة هذه يحطون يضعون فيها الطين يحملونه من مكان الخلطة إلى مكان البناء. تقول فجابت 6 زنابيل أو 6 من هذه القفص من الخوص اللي نسجتها ووضعتها عندهم وراحت. والشايب هذا ما يدري، الأب هذا ما يدري. ثم بني المسجد، فقرص وصار الناس يصلون فيه. يقول بعد ما بني المسجد هذا الذي بناه رأى في النوم في المنام قصرا جميلا، يعني كأنه دخل في الجنة وهذا قصر جميل في الجنة، فسأل لمن هذا القصر، فأجيب في المنام أنه هذا لك بما بنيت به، بما بنيت من بيت الله. يقول في الرؤيا رأى قصرا آخر مثله، فقالوا هذا، فقيل له في المنام هذا للعجوز اللي بنت معك المسجد. يقول فاستيقظ من النوم بعد ذلك وراح يسأل من هي العجوز التي بنت معه المسجد، هو الذي أنفق المال وهو الذي بنى، ولا يعرف أحدا شاركه، فراح يسأل من اللي بنى، من اللي بنى، فقال لولده من اللي بنى المسجد، قال ما في أحد، قال لا مين اللي بنى، في أحد ساعد، في أحد، قال ما في، ما حد دفع شيء، ما في إلا عجوز جابت ست زنابيل ورمتها عندنا وراحت. قال من هي هذه العجوز، هذه العجوز، قالوا هذه فلانة ساكنة كذا في مكان، فذهب إليها طرق الباب وقال أنت حطيتي عندنا زنابيل في المسجد نبغى ندفع قيمتها. قالت ما أبغى. قال لا خذي، خذي ريال، خذي ريالين، خذي. قالت ما أريد، ما أريد، ما أريد، وهو يلح عليه ويمس. في الأخير قالت ما أريد، ترى أنا شفت مثل اللي أنت شفت، خلاص روح. رأيت مثل الذي رأيت. شوف القصة هذه، يعني هذا رأى لنفسه بيتا قصرا في الجنة بالمسجد، وقصرا مثله لامرأة مش أنفقت، هو أنفق 200 ريال فرنسي ذهب، هي أنفقت إيش؟ ست زنابيل خوص نسجتها هي التي صنعتها، لكن هذه على قلتها بالنسبة للمال الذي أنفقه الرجل، هذه حيلتها، يمكن هذه كل اللي عندها. فالصدقة تعظم بالنية، يعني بصلاح نية صاحبها، وليس بالضرورة بمقدارها، قد تكون قليلة. إيه؟ سبق درهم 100,000 درهم، رجل عنده مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 تصدق بها، ورجل عنده درهمان أخذ أحدهما تصدق بها، هذا تصدق بنصف ماله اللي بالدرهم، وذاك تصدق واحد على 1,000 من ماله. فإذا الصدقة تعظم بنية صاحبها، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، وقد يكون محتاجا إلى المال ويطعمون الطعام على حبه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا يمكن صدقة ريال من امرأة يمكن تتعدى صدقة 100 من رجل، لأن الرجل قادر على الكسب، وهذه حيلتها إيش؟ خاص هذا الريال. فلا تقول، لا تقول المرأة لنفسها أنا أروح أشتغل حتى لو في مكان مختلط لأتصدق، لا، يمكن لو تصدقت مما توفره من مصروفها على قلته أكثر بركة وأجر من أن تعمل في مكان مختلط لتتصدق. طيب، امرأة تسأل عن زوجها الذي تقول إنه تعبان نفسيا وإنه يتعب ويجلس ويتحسب علي ويدعي علي مع أني ما سويت له شيء، فهل يستجاب له؟ الجواب لا. الله قال في آية الدعاء إنه لا يحب المعتدين، صح؟ إيش الآية؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أيوة. إنه لا يحب المعتدين. ها؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالله قرن يعني أو ذكر عدم محبته للمعتدين مع الدعاء، معناها أنه في ناس يعتدون في الدعاء، يكون أقوام يعتدون في الطهور يعتدون في الدعاء. فهذا ما أولا مريض نفسي، يعني ربما يتكلم بغير شعوره، فما عليها شيء، تقول أنا ما سويت شيء، هو يدعو علي ويتحسب علي، ما لها ذنب، تؤجر على إحسانها ولا ينالها ضرر من دعائه. هي كانت تشوف مرض، لا هي تقول أنا ما سويت له شيء، يعني لا قبل ولا بعد ما سويت. في نساء ما تكتشف أن زوجها مريض نفسي إلا بعد الزواج، وكثير من الناس ما يخبرون الخاطب، ما يخبرون الخاطب ذا مريض نفسيا، ما يجوز، كثم غش. المرض النفسي هذا من عيوب المانعة أحيانا من استدامة النكاح، المانعة من يعني خاص ما في عيشة، يعني ما تستطيع أن تعيش معه، وهو درجات. يعني امرأة تسأل عن لصقة منع الحمل التي توضع على الكتف، ما حكمها؟ سألت شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك عن حكم إزالتها عند الجنابة، عند غسل الجنابة، فقال يجب، لا بد من إزالتها عند غسل الجنابة، لأن وضع اللصقة ليس ضرورة، هذا ما هو مثل جبيرة كسر، جبيرة كسر وتمسح عليها، لكن هذه اللصقة لمنع الحمل فليست ضرورة، ولذلك تجب إزالتها عند غسل الجنابة. هل يجوز إهداء الطواف؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز ذلك، يقول ولكن لا دليل عليه، يعني ليس مستحبا، يعني لم يرد في مشروعيته دليل، فهو جائز وليس بمشروع. يعني الحج عن ميت أو إهداء أو العمرة لميت وردت فيها الدليل، حج عن أبيك واعتمر، بس الطواف عن الميت ما له دليل. فالشيخ لما أجاب قال أنه جائز مثل يعني لأجل جواز الحج والعمرة، لكنه ليس بمشروع، بمعنى أنه لم يرد دليل على استحبابه أو مشروعيته، أنه فقط تطوف تهدي الثواب. ولذلك نقول طف عن نفسك وادع له في الطواف، هذا الأحسن والأفضل. إذا نسي المحرم أن يحلق، ما حكم الشرع؟ يحلق أول ما يتذكر، فإن فعل شيئا من المحظورات قبل الحلق أخرج الفدية أو الكفارة. ما حكم متابعة التلفاز لمعرفة الأخبار؟ الآن على فكرة سبحان الله، شفت كيف ما عاد في شيء اسمه دش، يعني تدريجيا ما عاد في دش، يعني من أول ناس يقول إيش حكم تركيب الدش في البيت، إيش حكم تركيب الدش في البيت، الآن تدريجيا نحن ماشيين إيش إلى زوال الدشوش، لأن يعني كل شيء يجيك على الجهاز، على الكمبيوتر وعلى الجوال، خلاص أنت الآن راح تشوف القنوات كلها الجوال في الكمبيوتر، وبالتالي ما راح يصير في حاجة للدش. فمن زمان كانوا الشباب الناس المتدينين ما عندهم دشوش في البيت، ما يركب دش في البيت، الحين جاتنا القنوات بدون دش، دشت علينا من غير دش. فلذلك يجب الحذر، خلاص ما في إن أول تقول والله هذا ما إنسان خاف الله ما يشوف ما عنده دش ما عنده قنوات مدري إيش ما الحين كل العالم أي واحد يلا عندك آيفون عندك مدري إيش كل يلا تشوف قنوات شغالة تطبيقات نزل أبليكيشن نزل هذا الآيكون تبع القناة وشوف. فلذلك ما عاد يعني الآن إنه هذا والله ما عند ما على سطح بيته ما في دش هذا كوي ناس كويسين خلاص صار عندك الآن في التلفزيون في كل شيء خلاص من قنوات. فبعد مدة راح تصير إيش حكم إيش حكم ترتيب الأطباق أطباق زي البيجر أسرع اختراع اختفى. الحين تقول واحد يعني بيجر مع أنه وسائل حديثة يعني ما صار له زمانه لو تقول واحد ضرب لي بيجر أقول يضحك ما خلاص ما في بيجر اختفى البيجر فيمكن يختفي الدش زي البيجر خلاص بعدين كله كيبل نظام الكيبل نظام فصارت قضية المتابعة خلاص كل رقيب نفسه. الأخبار فيها منكرات الموسيقى منكر والنساء المتبرجات اللاتي يلقين نشرة الأخبار منكر وما يحدث من الأخبار من التضليل والانشغال عن العبادة أيضا منكر فلذلك لابد أن يكون حذرا. فعندما يرى نشرة أخبار إنه ما يرى ينظر إلى النساء الموسيقى ينتبه من قضية الشغال عن العبادة يعني بعض الناس إذا صارت أحداث كبيرة يقول التلفزيون مفتوح 24 ساعة نبغى نتابع يا أخي نبغى نتابع بس ترى شوف قضية الصلاة مثلا انشغال عن الصلاة الانشغال حتى عما هو أهم يعني خلاص الطالب ما عاد يذاكر وهذا ما يروح الوظيفة وهذا ما إيش يعني وبعدين من زمان طيب ما كان يجي خبر انه صار في البلد الفلاني مذبحه الا بعد شهر حتى تصل الابن لتخبر انه صار فيه. الحين وضع غير طبيعي اي شيء يصير في اخر الدنيا نفسه يصير بعد دقيقتين ثلاثة خمسة خلاص وكل شيء خلاص يعني يعني هذا وضع مو طبيعي على الدماغ البشري انه شغال صف عليه 24 ساعه يعني انت لازم تدري لو صار مذبحه في اليابان ولا في المكسيك ولا في كوستاريكا ولا في امريكا ولا في استراليا ولا في الشرق الاوسط ولا في اوروبا ولا لازم تدري لحظتها واذا صار انفجار لازم تدري اذا صار زلزال لازم تدري عن كل واذا صار في حرب اذا صار في قصف واذا صار كل يعني لازم تدري عن كل مصايب العالم كل يوم هذا ترى له أثار نفسية واحد كل يوم عنده مصايب إيش صار مصايب في العالم كلها مجمعة على أم رأسي غير من زمان كنت تدري بالتقسيط تدري لما أحيانا تصير القضية وتروح القضية وتخلص القضية وتنتهي تنسى بعدين يجي خبرها بعدين تكتب في الكتب وبعدين ندري من الكتب إنه صار قبل 700 سنة في مكان كذا خلاص يصير تاريخ الحين لا كله الآن يحدث كذا هذا ترى يشغل النفس يشغل العقل ويشغل يأزم الواحد نفسيا ويأزم ويسوي له يعني ما هو هذا وضع غير طبيعي هذا وضع يعني نحن الآن نعيش وضعا استثنائيا. يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في شيء من هذا بالوحي لكن ما هو مستمر يعني ليس فيأتيهم بالمعجز مثلا أخذ الراية جعفر فقتل فأخذ عبد الله بن رواحة فقتل فأخذ خالد ففتح هذا نقل مباشر هو يعطيهم الآن هم في المدينة ويعطيهم خبر مؤتة ما من الميدان بالوحي. إن أخا لكم بالحبشة النجاشي قد مات، قوموا صلوا عليه. كان تجي أخبار بالوحي، بس مو مثل الآن التافه والمهم وغير المهم وكل شيء. يعني إيش حتى لو في أي صار حادث في البرغواي على الخط السريع ومات 20 واحد، طيب وش يما إيش تبغى تسوي؟ بوقت العزاء يعرض المعزين الطعام، ويحرص أهل الميت على أن يأكل المعزون من الطعام، ويقولون كلوا عن روح فلان. لا يصنع الطعام من أهل الميت للناس، وهذه نياحة كما ورد في الحديث: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وعمل الطعام من النياحة. هذا كلام الصحابي. فإذا الاجتماع على الطعام للمعزين من النياحة. من الذي يأتي بالطعام؟ ليس أهل الميت. اصنعوا لآل جعفر طعاما. فإذا الناس يصنعون لهم، المقتدرين، الأقارب، الجيران يصنعون لهم. طيب من الذي يأكله؟ أهل الميت ومن نزل عليهم من الضيوف اللي نايمين عندهم مثلا، وليس عموم المعزين. عليكم السلام ورحمة الله. ما هي قضية الآن نقيم سرادقا ونفرش السماطات والسفر ونسل المفارش ونأتي بالطعام ويا أيها الناس؟ هذا الآن عزاء، يعني مصيبة. الآن تمد الموائد للناس، هذا وقته، يعني هذا وقت حزن، كيف تمد الموائد؟ هذا عمل خاطئ ولا يجوز شرعا. والذي يأكل أهل الميت ومن عندهم في حكمهم، جو أقارب لهم نزلوا عندهم ناموا معهم باتوا معهم يأكلوا معهم. أما عموم المعزين يدعون إلى الطعام، هذه من النياحة ومن إشغال أهل الميت، ومن يعني شيل سفرة وحط سفرة وشيلوا كذا سووا خلاص جبنا لهم مصيبة ثانية. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.